رحمه الله ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره. نعم، لا يصح أيضا عن مذهب أن يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه، وهذا أيضا في قياس إيش؟ تأجير المزارع، لأنك أجرت شيء إيش؟ لا تعلم قدره، إيه ما تعلم قدر هذا اللبن الذي ستأخذه. هم يقولون هنا، يقول لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه وصوفه وشعره وبره، قالوا لأن المعقود عليه في الإجارة النفع، والمقصود هنا العين، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة، لأن يعني المعقود عليه في الإجارة النفع، هو استأجر أصلا الحيوان ما يريد نفعه، وإنما يريد اللبن الذي فيه، وهنا العين يقول، ها يقول في شرح المنتهى، والمقصود هنا العين وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة، لا يملكها صاحبها ولا تستحق بإجارة. متى يملكها؟ طبعا إذا حازها، إذا حازها، هكذا يقولون. هذا هو المذهب. والقول الثاني عند الحنابلة، وهو قياس اختيار شيخ الإسلام في تأجير المزارع، وأن هذا هنا يصح أيضا، يجوز استئجار الحيوان للبن، وكذلك يجوز عنده استئجار الشمع ليشعله، هكذا ذكره في الشيخ منصور في شرح المنتهى، وذكره في الكشاف القناع اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. إلا فضل مذهب أنه لا يجوز أن يستأجر حيوان ليأخذ لبنه إلا في المرضعة، إلا في المرضعة فيجوز وتقدم. وفرقوا بين المرضعة وبين البهائم، فرقوا بين المرضعة وبين البهائم، فالمرضعة يجوز أن تستأجر للبنها، والبهائم لا يجوز أن تستأجر للبنها. يقولون أنه يحصل من المرضعة عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، بخلاف إيش؟ البهيمة، بخلاف البهيمة. ومع ذلك ابن القيم رحمه الله تعقبهم في زاد المعاد، في زاد المعاد. عموما المذهب أنه لا يصح استئجار حيوان لأخذ لبنه، ويصح استئجار إيش؟ الضير للبنها، وهذا فرق إيش؟ فقهي. ثم قال رحمه الله، بقدر النفقة، لا لا قابل، يعني ما أخذ لها بمقابل. وأيضا سبب الاستثناء، أصلا الرهن عندنا معقل، لا يجوز المرتهن يرتفع به، سبب الاستثناء هو النص الذي في البخاري، ولما النص ورد خلاص هم يعملون به، وما عدا المركوب محلوب لا يجوز ارتفاع به الرهن. الشيخ نعم، في بعض أصحاب المناش يعني يأخذ من ما أنفعها، يقول أنا مستأجر أنفع أسبوع أسبوعين حتى طبعاً ماشي مع الخير كذا، ففلوس اللي أنفعها هي فلوس أجرة، وأعطي صاحب الفحل كان يستأجر من هذا الفحل. طيب ما هي المنفعة؟ المنفعة ما مجهول. طيب قصده أن الأجرة تقع على رعايته تأكيدا، لا هو حين بياخذ بيدفع، هو بياكله وبيطعمه وبيدفع حق رعيه اجره بقاها عنده، يعني هو بياكله وبيشربه بيدفع له. لكن ذكر في الاقناع انه اذا لم يجد احدا فانه يجوز ان يدفع الاجره، ويحرم على صاحبها ان ياخذ، يجوز. وايضا ذكر في المغني انه يجوز ان اذا يعني قال مجانا يجوز ان يعطيه كرامه له بعدها، أن يعني يركب عليه، يعني يستعمل هذا الماء. ما أنفع الآن أفضل الشيخ تقع على رعايته، والله عاد بس ما ما هو العقد، هل هو على اللبن ولا على بس اي لبن تبع هو ذكرنا ان العقد على الارضاع وكذا والرعايه واللبن يكون تبع. على هذا يصحح العقد في الضر. ها؟ على هذا يعني هو العقد على الضر صحيح، لكن كيفيه العقد هل هو على اللبن فقط ولا على الضر ويتبعها اللبن؟ ويترتب عليها فروع ايضا، اذا قلنا ان العقد على اللبن فتوقف لبنها فسخت اجاره، لكن لو قلنا ان العقد على الضئر والحضان والمنافع ويتبعه اللبن فانه لو توقف اللبن لا ينفسخ العقد وتستحق الاجره. لها يعني ثمار في خلاف بين القول. قال ونقع البئر هذا في لو استاجر ايش؟ بئرا. لو استاجر بئرا. يا شيخ اللبن وتاتي اللبن حيوان ياكل اللبن صحيح ما يملكه مطلقا؟ ليش يملكه بالحيازه؟ ايش؟ هكذا هذا يقولون يقولون لأن المعقود عليه في الإيجار النفع والمقصود هنا العين وهي لا تملك ولا تستحق بإيجارة. أنا قلت لعلهم يريدون بكلمة العين اللبن، لا يملك لعدم حيازة ولا يستحق بإيجارة، لا يستحق المستأجر هذا اللبن بتأجيره لهذا الحيوان، هكذا يقول. وأنا استشكلتها لكن هكذا داخل في عموم الماء نفس الشيء الجاري كل الناس في شركه عليه. لا طب حكي حتى تلم الماء الجاري اللي فيه اللي هو صاحبه حق بها والغالب أن الذي عنده لبن يعني هذا مصيب حق به، لكن يعني فيه والله هذه التعبير فيه ما فيه صراحة، لأن يعني هم أكثر عبارة حتى في نصوص نبوية يعني لبن يملك مفردات يشرب اللبن يملك، لكن يعني يمكن لأنه غير معين وغير معلوم، لكن هكذا يقولون. المقصود هنا العين، المقصود هي هنا العين، يعني العين أنا أقول ما تنصرف إلا إلى اللبن لأنها لا تملك ولا تستحق بإجارة، يعني مستحيل تقول العين هو الحيوان نفسه لأنه لا يملك، الحيوان يملك ولا يستحق بإجارة، الحيوان يستحق بإجارة، استأجرت حيوان ليحرث خلاص. فهكذا قالوا، فيها والله شيء من الإشكال صراحة. وشف الأطعمة المفردات أنه لا يشرب من الماء أحسنت هذا ممكن أن أسوي أحسنت للمحتاج طبعا للجائع يكون أي بالشروط المعتبرة أحسن صحيح. ثم قال رحمه الله ونقع البئري لو هذا لو استأجر إيش بئرا أي ماء المستنقع مستنقع فيها وماء الأرض هذا لو أجر إيش أرضا فيها ماء يدخلان تبعا يعني يدخلان تبعا لا أصالة. ويترتب على هذا أنه لو غار الماء في الدار المؤجرة فهل للمستأجر يفسخ؟ لا ليس له نفسخ، فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة هذا. فإذا قولنا إيش أنه يدخل تبعا لا أصالة. نعم إذا اشترط هذا أمر آخر. طيب نقع الماء اللي داخل في البر نفس البر لا نفس البر اللي يرى جاهز للإخراج يعني والذي نقع داخلها أيضا كحبري ناسخ يعني لو استأجر لينسخ كتابا فالحبر يدخل تبعا وخيوطي خيار أو استأجره ليخيط فإن الخيوط تدخل إيش تبعا وكحلي كاحل هذا استأجر على إيش كحل العين فالكحل يدخل إيش تبعا لا أصالة. نعم وكحلي كحال لا الأولى وكحل طيب والثاني لا كحل أنا كاحل أنا عندي والأولى لولا هين كحلي أو كحلي، كحلي يعني فعل الكحل أو مصدر معنى. استوجر على كحل. ومرهمي طبيب، لو استوجر الطبيب ليش؟ لمدواء مدة معلومة. طبعا لابد نعرف أن الفقهاء السابق وفي العرف أيضا عندهم أن الطبيب استأجر بنفع إيش؟ الزمن لا بالعمل. يعني هم كانوا السابق يستأجرون الطبيب والمد والنفع يقدر بإيش؟ بالزمن، مثلا ساعة ساعتين يوم يومين، بخلاف وضعنا الآن فإنه يقدر نفع الطبيب بإيش؟ بالعمل، ليكشف على المريض ويكتب ويكيف يعني مرضه ويكتب له العلاج. في السابق الفقهاء ما يتكلمون عن نفع الطبيب إلا بتقديم نفعه بالزمن، قالوا نحوه كدبغي لباغ كما شرح منتهى ولصاق لصاق ونحو ذلك. هذه تدخل يدخلان تبعا. نعم. حاليا الشيخ لا تدخل تبعا زي المرأة والكحل. يحب الناس تدخل تبعا. إيه؟ الوقت الحالي يحب الناس تدخل تبعا. احسن. الكحل بالحال ما تدخل تبعا، يبيعون الكحل بالحاله. ايه. والفعل بالحال. المرهم المرهم الان احسن، المرهم على المريض. طبعا سبب ذكر هذه الاشياء يقولون ان هذه الاشياء تذهب عينها ولكن جازت تبعا، جازت تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. والله ما ادري، انا عندي كاحل ما ادري، يمكن النسخه ليست معتمده، ما ادري ايش اللي عندكم انتم، ما تقولون ايش كحال. اي والله هم اقرب واولى يعني، لان هذه يعني اخطاؤها كبيره جدا. الان احنا ما نقتضي الاشياء انها تدخل تبع، لا خلاص ما تستاهل، ما تستاهل. نعم احسنت، على النسخ والخياطه والكحل. التكحيل يعني فعل الكحل في العين والتطبيب، وهذه الأشياء تدخل تبعا. هذه مثل هذا السابق، الآن العرف تغير في هذه كلها. فرح الله. الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا أجرة المشاع مفردا لغير الشريك. نعم. الشرط الثالث القدرة على التسليم، القدرة على التسليم كالبيع، هذا يوافق فيها البعض الاتفاق بين العلماء. فلا صح إجارة العبد الآبق يعني الهارب والجمل الشارد أيضا الهارب والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه كالبيع. يجوز في البيع بيع المغصوب لقادر على أخذه منه، كذلك يجوز تأجير المغصوب على شخص يقدر أخذ هذا المغصوب من غاصبه. ثم قال ولا إجارة المشاع، ولا إجارة المشاع لغير الشريك. مشاع كما ذكرنا سابقا هو إيش؟ معلوم القدر مجهول العين غير مقدر، يعني شخص يملك أرض مع آخر فلا يجوز لأحدهما أن يؤجر نصيبه لأحد من الناس إلا لشريكه. لماذا؟ لأنه لو أجره لأحد الناس لا يستطيع تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. نعم. شيخ الخياط مع والله الخياط احنا نتكلم عنه كثيرا يا شيخ عبد الرحيم وفي مجالس كثيرة واستشكلنا فيه كثيرا، وأنا تكلمت عنه في العلي في الدليل. والخياط ما ندري شو اللي يعني، هل هو شرطان في شرط أنه خياط يبيعك ويفصل ويخيط، فصل ويخيط، فهل هو شرطان في بيع فيبطل يكون محرم فيبطل، أو هو مثل ذكرت عقد استصناع بصفات السلم ويصح يعني فيها يعني هذا الأقرب، هذا الأقرب طبعا، لكن فيه إشكالات كثيرة. وإن كان هذا يعني نحن ما نستطيع كلنا يعني نعمله. لكن لو أتى بالقماش من عندي وأعطاه وقال له أيوة إيجار أحسن تفصله وتخيطه هذا إيجار. لكن هنا الآن إحنا لا نشتري ثم نشترط عليه ما نشترطه يعني معروف ومعروف كالمشروط فيفصله ويخيطه. نعم فيها تبعا لا هذه لا إشكال فيه تبعا ها لا لا هي تبعا مثل الخيط تبعا تبعا أصلا لا يحصل الثوب الذي أصلا مثل الخيط. قال رحمه الله ولا يؤجر مسلم لذمي ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه. نعم هذا مسألة مشهورة وهي حكم تأجير مسلم للذمي. العلماء يقولون أنه لا يجوز فقط تأجيره ليش الخدمة أما لغير الخدمة فإنه يصح أن يؤجر كالخياطة مثلا يخيط له يصنع له شيئا لكن يخدمه لا يجوز ولا يصح لا يجوز ولا يصح. نعم وتصح لغيرها. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. نعم الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة فإن لم تكن فيها منفعة فإنه لا يصح عقد الإجارة عليها. ثم ذكر أمثلة لهذا فقال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة والزمن هو المرض الذي يدوم طويلا البهيمة التي لا تستطيع أن تحمل لا يجوز ولا يصح لا يصح نقول استئجارها للحمل كذلك لا يصح استئجار الأرض التي لا تصلح الزراعة الزرع لأن إجارة عقد على منفعتي ولا يقتسم هذه منفعة من هذه العين من هذه العين. من هو؟ نعم له له والمؤجر ما يصح عندنا ما يصح العقد ما يصح كيف ستسلم مستأجر ولن يعني فيها يقول لا ما يجوز استئجار الحيوان كله العقد فاسد حتى لو قصد البهيمة لا قصد البهيمة هذا خاصة يكون اللبن اللي يكون المؤجر ايه طبيعي هذه منها زيادات منفصلة تكون صاحبها صاحب العين. رحمه الله. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. كيف نجمع بين هذا الشرط والله كيف ما فهمت نقع البر في منفعة؟ إيه أعرف أنا شوف بس هنا جعلها يعني واحدة ما يصح حيوان يأكل لبن. نعم. والبر يا شيخ. البر ذكر منافع وضع الدلو وضع الحبل تقريب الماء للمستأجر في البر ذكر أشياء كثيرة ينتفع بها يعني الإجارة واقعة على هذه الأشياء فالماء دخل تبع. يقول الشرط الخامس أن تكون منفعة مملوكة هذا من الشروط الأساسية لأن الإجارة كما ذكرنا بيع إيش منافع فيشترط فيها هذا كما يشترط في عقد إيش البيع أن تكون منفعة مملوكة للمؤجر يعني لا يشترط أن تكون العين مملوكة يشترط أن تكون هذه منفعة مملوكة المنفعة التي في العين مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها مأذونا له في هذه المنفعة ليؤجرها فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيع، هذا معروف لم يصح كبيع. لكن مرت مسألة يبينون فيها أن العبرة في المعاملات بما في نفسه الأمر والواقع، وهو لا أجر عينا يظن أنه لا يملك نفعها فتبين أنه يملك نفعها، ما الحكم؟ تصح. كذلك لو باع عينا يعتقد أنها ليست ملكه وتبين أنه أنها إيش ملكه فإن هذا يصح. قال وتجوز إجارته، هذه المسألة مهمة جدا موجودة الآن في العصر الحاضر، وتجوز إجارة العين، انتبهوا العين لا الحر، الرجل الحر إذا استأجرته لا يجوز أن تؤجره، وتجوز إجارة العين المؤجرة، تجوز إجارة العين المؤجرة. استأجرت عينا يجوز أنك إيش تؤجرها ولو لمؤجرها ما لم تكن إيش حيلة عينة كما ذكر. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها، بعد قبضها، هذه القيد هذا بعد قبضها جزم به الوجيز، وهو مخالف لي، وهذه المخالفات النادرة الشيخ منصور، ومثل أنه يجوز إجارة العين مؤجرة بعد قبضها وقبل قبضها، وقبل قبضها كما في المنتهى وفي الإقناع كما في المنتهى. فقيد بعد قبضها هذا مشى عليه في كتاب الوجيز، ويبين هذا أن الذي تأثر بالوجيز الحجاوي والبهوتي إيش؟ قال إذا استأجرها المؤجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع. يشترط أن يعني يكون المستأجر جديد ينتفع بها مثل إيش النفع الذي استأجرها به المؤجر الأول، قال انتفاعي أو أقل من هذا الانتفاع. يقول لأن المنفعة لما كانت مملوكة جاز له أن يستوفيها بنفسه ولا يعني هذا العلة، أنك إذا ملكت منفعة شيء فإنه يجوز أن تستهلك هذه المنفعة بنفسك وبنائبك. قال لا بأكثر منه ضررا، لا يجوز أن تؤجرها مثلا تؤجرها للسكنة وثم تؤجرها تستأجرها للسكنة ثم تؤجرها للمستودع، مثلا تكون مستودع مثلا تؤجرها لحامل القطن مثلا فتستأجر حامل القطن وتؤجره يحمل عليها حديدا مثلا، لأن هذا الحديد أثقل من القطن ومضرته أكثر، لا بأكثر من ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، لا يملك الإنسان أن يستوفي نفعا أكثر ضررا مما أجرها به، فبنائبه أولى. وكما ذكر العلماء أنه لو اشترط عليه، اشترط المؤجر على المستأجر استيفاء النفع بنفسه كما يوجد في بعض العقود الآن، فإن هذا الشرط ما حكمه؟ فاسد. لكن هل يعود على العقد بالإبطال؟ لا يعود، لا يعود على العقد مع يعني، وهذا غريب، يقولون أن الشرط ينافي مقتضى العقد، وتقدم معنا أن بعض الشروط تنافي مقتضى العقد فتعود على العقد بالإبطال، وهنا الشرط ينافي مقتضى العقد ولا يعود على العقد الإبطال، هذا من الغرائب الحقيقة. فيجوز يعني أن يستوفيها من هذا كان بنفسه، ولو اشترط عليه أن لا يؤجرها فله أن يؤجرها ويكون هذا العقد باطل. وكذلك في المنتهى ذكر مثل اشتراط المنفعة بنفسه، لو اشترط أن يزرع فيها برا، اشترط أن يزرع فيها برا يقول فالشرط باطل والعقد صحيح، فله أن يزرع برا ومثله كالشعير كالشعير. وأيضا ذكر هنا في الإقناع فرقا فقهيا بين هذا وبين أو شبيه ليس نظير، لو تقبل عملا من أحد مثلا مثل كنس المساجد، الآن كنس المسجد مثلا تنظيفه يجوز له أن يقبله لغيره، يجوز أن يقبله لغيره، أخذ مشروعا بمليون يجوز له أن يقبله بخمسمائة ألف، وهكذا كل هذا من الأشياء الجائزة، كل هذه الأشياء جائزة. لكن الضمان يبقى عليه. نعم. الضمان يبقى عليه. إيه يتسلسل الضمان، يتسلسل. يعني حتى الضمان ينتقل ما يبقى. ينتقل. لا طبعًا المؤجر الأول سيطالب المستأجر الأول. سيطالب المؤجر الأول. المستأجر الثاني. وقرار الضمان على. آخر واحد، لأن سمعت بعض المشاريع دخلوا فيهم بحوث 6-7 كلها يسمون مقاولة من الباطل، فينتقل كل واحد يطالب الثاني حتى يعني كل واحد مطالب بما قبله. لا أقصد الأدير الخاص أليس هو قوان المشاريع؟ لا هذه المشاريع غالبا ما يكون أجير خاص بها، هو أجير مشترك قدر نفعه بالعمل هذا، وبعدين على منفعة الدم قدر نفعه بالعمل، هذا طالب أن يكون قدر نفعه بالعمل. والأجير الخاص كما سيأتي أنه لا يجوز أن يجيب غيره، لا بد هو يقوم بالعمل، خلاف الأجير المشترك فيجوز له أن يجيب غيره. سيأتي كل هذا سيأتي إن شاء الله. لا طبعا كلها بنفس الشروط، لا يجوز، حرام. إيش؟ إذا راضي المستأجر الأول يقول في الإقناع: وإذا تقبل الأجير عمل في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله لغيره بأقل منها، أي من أجرته، ولو لم يعن فيه بشيء من العمل، فقط هو وسيط لجالس. هذا كله لا إشكال فيه، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. إذا كانت تتحمل هذه لا إشكال. والله هذه مع عاد هذا تحقيق مناطي يرجع فيه القاضي والذي ينظر. إذا كان العيال الكثيرون يعني يؤثرون، وفعلا بعض الناس لا يعني حتى لو يعني كثروا ما يضرون، لكن مثل ما ذكرت هذا يرجع فيه إلى الحاكم، لأن تحقيق هذا تحقيق مناط. قضية أن هذا أكثر ضرر من هذا مرجعه إلى الحاكم. نعم نقلك الشاف 9-73 نعم. إيه يجوز هو السكنة، يجوز أن يستوفي السكنة بنفسها وبنائبها، لا بأكثر من ضرر. إذا علم أن هناك ضرر أكثر لا يجوز له، وحينئذ المؤجر أن يرفع دعوى عليه ويرجع فيها إلى الحاكم، والذي قد يقول لا الضرر نفسه البيت يتحمل ونحو ذلك. ثم قال: وليس المستعير. هذا من الفروق بين المستأجر والمستعير. المستأجر له أن يؤجر العين مؤجر، أما المستعير فليس له أن يؤجر إلا بإذنه المالك اللي هو المعير. أحسن. وأيضا إذا أجر فالأجرة تكون لمن؟ للمعير المالك. قال: وليس للمستعير، يعني يحرم أن يؤجر المستعير إلا بإذن مالك، وإذا أجر بإذن المالك فالأجرة لمالكها، فالأجرة لمالكها. وتصير العين بعد تأجيرها تكون تنتقل من كونها مضمونة إلى كونها أمانة، بعد أن كانت مضمونة على المستعير صارت إيش؟ مؤجرة، فتكون أمانة على المستأجر. ونتوقف إلى هنا في إجارة الوقف، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.